حين أقوم لأداء الصلاة فرضا أتثاءب كثيرا وأحاول منع هذا التثاؤب ولم أستطع، وأشرد أيضا في الصلاة في كثير من الأوقات أنسى كم صليت، فأرجو منكم هدايتي إلى طريق الخلاص من هذا التقصير وجزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تجتهد في أسباب النشاط، سؤال الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ ما تيسر من القرآن، ولا تطول الشيء التطويل الذي يشق عليك ويأتي من نعاس، وتسأل ربك أن يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك النشاط والقوة، لأن الشيطان عدو العبد، يكسله ويشككه ويوهمه ويوسوس عليه، فلا بد من جهاد، لا بد من جهاد النفس وجهاد الشيطان. فجهاد النفس بأسباب النشاط من الوضوء وتعاطي ما ينشط، من وضوء وقهوة والشيء الذي ينشط على قيام الليل، ولا بد من التعوذ بالله من الشيطان عند الوساوس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.